في وزنه، في حجمه، في شكله، في الأنسجة، في الأجهزة الداخلية، في الهيكل والأعضاء الخارجية. ويعد هذا التحول ميزة لمرحلة المراهقة ومن أبرز معالمها. النمو في المراحل السابقة بالنسبة للطفل كان مضطردا ومتدرجا وبطيئا، طبعا باستثناء المرحلة المبكرة جدا في حياة الطفل، لكن نتكلم عن الفترة التي قبل المراهقة بيكون نمو بطيء لا يكاد يشعر به. أما في مرحلة المراهقة فإن الفرد يحس بالتغير العضوي السريع المتتابع، تغير مفاجئ ومتتابع وعلى كل يعني صعيد، يكون كثيرا جدا مفاجئا لم يعهد من قبله. ولذلك من المهم جدا الانتباه للتعليقات التي تصدر في هذه المرحلة. نجد الأقارب يعني تتفاوت ردود أفعالهم حينما يفاجأ مثلا قريب أو ضيف مكث مدة كبيرة ما أتى إلى البيت مثلا، ففوجئ بهذا الفتى وقد تضخم جسمه وفتلت عضلاته واتسع هيكله العظمي، فتصدر التعليقات. هذه التعليقات قد يكون لها أثر سيء جدا وقد يكون لها أثر حسن حسب انضباط هذا الشخص الذي يعلق. فهذا أمر يشهده ويتعجب له الراشدون من الكبار عندما يفاجئون بالطفل وقد بدا طويل القامة مفتول الساعدين عليه سمات الرجال، وكذلك بالنسبة للفتاة يعني تبدأ تظهر الانفعالات والتعقيبات والتعليقات على هذا الوضع المفاجئ الذي يرونه. أي نعم، ربما بعضهم يتعجب ويستغرب، البعض الآخر ربما تصدر عبارات السخرية والاحتقار، يقول لك مثلا العيل بتاع امبارح شوف شكله ايه مثلا، او ربما تصدر عبارات الفخر والاعتزاز بهذا الوضع الجديد. هذا طبعا احسن ما يكون من الردود. يعني خلاصة الكلام ان هذه كلها تعكس شعور هؤلاء الكبار بسرعة التغير والتحول عن الطفولة القاصرة المحدودة الى سمات المؤذنة بالاكتمال والاستواء. هذه التغيرات كما اشرنا او اكثرها يتصف بالجدة والسرعة والتزامن، يعني تكون ملحة ومستغربة لدى المراهق نفسه ولدى أهله ومجتمعه. فالسرعة في نمو العظام والعضلات وفي زيادة الوزن والطول تكون ملفتة ومفاجأة للمراهق ولبيئته الاجتماعية. تقوم هذه التغيرات بتحويل الطفل إلى عالم جديد ووسط غريب عليه، كما أن التركيبة الاجتماعية والأسرية لا تقبل في الغالب هذه التحولات المفاجئة والسريعة بسهولة وعفوية. أما الجدة فالمقصود بالجدة في هذه التغيرات أن هذه التغيرات جديدة في نوعها لم يسبق له أن مر بها من قبله، كظهور اللحية مثلا والشارب وغير ذلك من الصفات، تغير الصوت، تغيرات جديدة كلها تظهر على هذا الشخص وتبرز في هيئته وفي حديثه وتوحي له أنه في الأمر جديدا أو أن وضعه اختلف الآن عما سبقه من حال، وعليه أن يستعد لعهد جديد ومهمة مختلفة بقدر اختلاف حالته وتحولات جسده. هذه التغيرات أيضا متزامنة ومتقاربة تحدث كلها في وقت متقارب جدا، فلا يحدث التغيير في جزء واحد أو في مجال واحد، وإنما تحدث في فترة محددة قد لا تتجاوز في أغلب الحالات 3 سنوات. يتصاحب نمو العظام والأنسجة وزيادة الطول والوزن وظهور الشعر وتغير الصوت والتغيرات الأخرى، كلها تغييرات متجمعة ومتتابعة قد تهزمه أو تؤثر عليه أحيانا عندما لا يتقبلها. لذلك التقبل مهم جدا كما سنبين في احتياجات المراهق، تقبل هذا الوضع الجديد من نفسه هو وممن يحيطون به. فالمطلوب أن يتكيف مع هذه الأوضاع تكيفا صحيحا وأن يعانى على ذلك، كما أن الوسط الاجتماعي القريب والبعيد يلاحظ هذه التحولات المتجمعة والمتتبعة وفي الغالب لا يحسن فهمها ولا التعامل معها. على أي الأحوال هو في هذه المرحلة يستعد لمواقف الرجولة ولوظائفها ومهماتها، وكل ذلك تقتضيه سنة الله سبحانه وتعالى الذي له الخلق والأمر. هذا فيما يتعلق بإشارة عابرة بالتحولات الجسدية في هذه المرحلة. بعد ذلك أيضا هناك مجال آخر من المجالات التي ينمو فيها هذا المراهق، النمو العقلي في هذه المرحلة. يلاحظ هنا تغير عجيب جدا، وكما قلنا يشهد هذا التغير للإسلام طبعا ولسبق الإسلام، وبأن هذا القرآن لا يمكن أن ينزله إلا خالق، وهذا الإنسان الذي هو أعلم بمن خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هناك بعض أسئلة من خلالها نستطيع أن نجيب على أسئلة تتعلق بالنمو العقلي في هذا المراهق. منها مثلا: ما الذي يدعو المراهق للاختلاف في الرأي مع والديه ومعلميه؟ ما الأسباب التي تجعله يناقش القضايا معهم ويجادل فيها بعد أن كان مستسلما طيعا في سن الطفولة؟ ولماذا ينزع إلى الاستقلالية؟ لماذا ينزع إلى محاولة الانفراد في اتخاذ القرار، خصوصا ما يتعلق بحياته الشخصية؟ بل لماذا يسفه أحيانا آراء الآخرين ويتهمهم بالإجبارية وبمصادرة الآراء، أو يسمهم بالفردية والتحيز؟ ولماذا يعاند ويصر ويجابه؟ ولماذا يجنح المراهق في كثير من الأحيان إلى المثالية والصور النموذجية للحياة ويطالب بذلك؟ ثم ما أسباب ورود الأسئلة الملحة من المراهق، مثل: من أنا؟ ما هويتي؟ ما وظيفتي؟ ما هدفي؟ ما موقعي من الأسرة؟ ما موقعي من المجتمع؟ هل أنا طفل أو طفلة؟ هل أنا رجل أو امرأة؟ بل قد ترد أسئلة مثل: لماذا خلقت؟ ما هدف الحياة؟ ما نهايتها؟ وأسئلة أخرى عن الحياة والكون والإنسان أعمق من هذه وأشمل، لأنه الآن منتقل لمرحلة جديدة، عقله نما ولم يعد عقل ذلك الطفل الذي كان متعلقا بالأمور المادية كما مضى. لماذا تبرز مواقف الإباء ومقت التبعية؟ يتميز في هذه المرحلة، يعني يوصف بالإباء، بالكبرياء، يمقت التبعية، يشمئز جدا من المن والأذى، تظهر منه ألفاظ العزة والأنفة أحيانا، بل قد يلجأ بعض المراهقين إلى محاولة الانفصال والبعد عن الهيمنة الأسرية والاعتماد على النفس، أو على الأقل التظاهر بالقدرة على ذلك. بل لماذا المجابهات بين الأباء والمراهقين والمتعلقة بكيفيات الإنفاق ومصادره ومدى الحرية أو التبعية فيه؟ ولماذا يفكر المراهق في ذاته ودواخل نفسه ويتأملها وينتقدها أحيانا بعد أن لم يكن كذلك؟ هذه الأسئلة كلها تنم عن تحول مهم وجديد في تكوين المراهق من الناحية العقلية. فالتحولات والتغيرات العقلية والمعرفية هي تكمن فيها إجابة هذه الأسئلة الآنفة الذكر. تحول المراهق أو المراهقة من التفكير المادي إلى التفكير المعنوي، بعدما كان فيما مضى في مرحلة الطفولة كل تفكيره ينصب على الأمور المادية المحسوسة، يحتاج دايما لإيه؟ لأمور حسية يشهدها أمامه ويحسها ويلمسها. أما الآن فأصبح قادرا على التفكير المعنوي. أيضا يتحول من التفكير الفردي، كان فيما قبل يعني يفكر فقط في ذاته، إلى التفكير شبه الجماعي. يتحول من التفكير الموجه للخارج فقط إلى التفكير القادر على تأمل الذات، يبدأ يتأمل في ذاته بخلاف ما كان قبل ذلك. كذلك يتأمل المحيط الخارجي مع تأمل ذاته في الوقت نفسه. كما أن المراهق والمراهقة تحول عن التفكير السلبي القابل للتبعية إلى التفكير الإيجابي الباحث عن المسؤولية، وعن التفكير الآني في اللحظة الحاضرة فقط إلى التفكير الآني والمستقبلي معا. يفكر أيضا بجانب الحاضر، يفكر في المستقبل. القدرة العقلية في مرحلة المراهقة تشهد تحولا نوعيا، حيث يبدأ الفرد بإدراك المجردات والمعنويات، المعاني والقيم، وهذه الأشياء المجردة يستطيع أن يدركها بعد أن كان أسيرا للمادة، لا تتضح له أشياء إلا بالتمثيل المادي، ولا يستوعب القضايا المطروحة استيعابا صحيحا إلا بعد اقترانها بالنماذج والأمثلة الموضحة. فالمراهق يستطيع باستعداده العقلي أن يدرك، يفهم ما معنى الصدق وما معنى الإخلاص، هذه أمور معنوية. الطفل بالذات في مراحل الطفولة الأولى يعني ما يتصور أنه يستطيع أن يعي هذه الأشياء. فالصدق والإخلاص والأمانة، قيم الوفاء والنبل والعزة والكرامة، وصفات الحرية والعدل والمسؤولية، كل هذه يستطيع أن يدركها ويفهمها. يستطيع أيضا إدراك الأبعاد المتعددة للقضية الواحدة في وقت واحد، بينظر الأمور نظرة شمولية التي يصفونها بالنظرة إيه؟ نظرة عين العصفور. العصفور وهو يطير يطلع على أبعاد المنطقة التي يطير فوقها كلها، بخلاف إيه؟ يعني الشخص الذي يمشي ويرى أمامه جزءا واحدا فقط، فبمعنى أنه يرى أبعاد القضية التي تعرض عليه، بخلاف ما كان في حالة الإيه؟ يعني الطفولة. نعم. فعنده قدرة على تصور الموقف، عنده قدرة على تخيل الموقف، يستطيع مثلا تصور الوصول لمكان معين من عدة طرق دون سابق خبرة. يعني تخيل عدة طرق توصل إلى هذا المكان دون أن يكون من قبل قد سلك هذه الطرق. ماذا القدرات العقلية والتخيل عنده يعني قد وصل لهذا النطق. نعم. ويتمكن من التحكم في البدائل المتعددة للوصول إلى حل المشكلة. إذا عرضت مشكلة يتمكن يضع كل البدائل والحلول المفترضة واختيار أي هذه الحلول أنسب. مثلا إذا عرضت عليه قضية الفراغ، أسباب الفراغ وكيفية استغلاله، بإمكاني أن يفهم ما معنى كلمة الفراغ الآن، يفهم قضية الفراغ، يتصور أسبابها والكيفيات بخلاف طبعا الأطفال. إذا أتيت طفلا وقلت له حدثني اكتب موضوع مثلا أو تحدث عن الفراغ أسبابه وكيف يستغل وقت الفراغ مثلا، فكثير من الأطفال قد لا يدركون جميع أبعاد مثل هذه الكلمة إلا إذا وضحت لهم وضربت لهم الأمثلة فضلا عن أسباب الفراغ وكيفيات استغلاله. يستطيع أيضا المراهق في هذه المرحلة أن تتجاوز تساؤلاته الإطار المادي القريب إلى الأبعاد المعنوية النفسية الكونية، فهو يفكر في معنى الحياة وأهداف الحياة، يفكر في خلق الكون وفي النفس وأسباب هذا الخلق، يستطيع إدراك المعاني المرتبطة بذلك، وهو في نفس الوقت يبحث عن هويته وموقعه ممن حوله ووظيفته الاجتماعية إلى غير ذلك من الجوانب المحتاجة إلى هذا النوع من التفكير التجريدي المعاني. ورغم ما تمنحه خاصية التفكير المجرد والتصور التخيلي للمراهق من سعة أفق، الآن أفقه بيتسع كما نلاحظ، كذلك يقدر على التعامل مع البيئة بكل أبعادها ويقدر على فهم المعاني والمجردات على وجه حقيقي. يعني المشكلات اللي تعرض عليه سواء مشكلات شخصية أو أسرية أو تتعلق بالمجتمع عنده خاصية على التفكير التجريدي المعنوي وقدرة جيدة على التخيل، دراسة المشكلة، فهم جميع أبعادها، طرح أفضل الحلول لها، السعي في إيجاد هذه الحلول. هذه القوة التي توجد في هذا المراهب تجعله يصل إلى حلول مثالية، دايما حلوله مثالية غير ممكنة التطبيق، مع أنها يعني ليست مستحيلة الوقوع لكنها الناحية الواقعية غير ممكنة التطبيق. فيمكن للمراهق على أساس من هذا التفكير أن يتصور بيتا مثاليا ومجتمعا مثاليا وأمة مثالية، لكنه يصطدم بالواقع الثقيل المعقد. هذا الخلل في الاستفادة من خاصية التفكير المجرد والتصور نشأ عن ماذا؟ عن فقد الخبرة. يعني هو عنده قدرة على التفكير لكن ليس عنده خبرة. فالمراهق يملك القدرة على التجريد والتصور لكنه يفقد الخبرة. إذن توضع معادلة تلخص هذه المشكلة، وهي أنه التفكير المجرد زائد فقد الخبرة يساوي المثالية، لأنه يكون مثاليا في التفكير أحيانا وتصدر عنه آراء مثالية ومطالب مثالية. تجد دائما يفكر في أفاق بعيدة جدا، يريد أن العالم كله يتوحد وأن يكون الناس وحدة واحدة، ويبدأ يوصل تفكيره بأبعاد مثالية جدا في تعامل مع الأمور. طبعا هذه المطالب نموذجية ومثالية، طبيعي أنها تواجه بالإهمال أو بالرفض من قبل الوالدين أو المجتمع، وبالتالي يبدأ ينشأ صراع بينه وبين الأسرة أو بينه وبين المجتمع، أو ينشأ الاغتراب. الاغتراب يعني نتيجة هذا الصدام يعتزل المجتمع ويبدأ يعني يفقد ثقته بالناس. وهذه المشكلة أيضا يمكن التعبير عنها في معادلة أنه آراء ومطالب مثالية زائد رفض مستمر دون بيان. يعني الأب أو المجتمع بيرفض هذه الآراء دون أن يفهم هذا المراهق، دون تفاهم وشرح وإقناع، فهو مقتنع هو بالتفكير المثالي وآراء المثالية النموذجية. المجتمع أو الأباء يرفضون أفكاره دون بيان ودون توضيح ودون إقناع، ينشأ عن ذلك صراع أو اغتراب. أما المشكلة الأخرى التي تنشأ أيضا عن هذه الخاصية فهي الحيرة والنقد. فكما ذكرنا يستطيع المراهق أن يتصور المواقف المختلفة قبل حدوثها، ويستطيع عند مواجهة المشكلات أن يدرك الوجوه المختلفة لها والبدائل المتعددة لحلها. وعندما يواجه مشكلة ذات بدائل متعددة في حلها لابد من اتخاذ قرار لتحديد الحل واختياره. وإذا وضع في الاعتبار فقط الخبرة مع طبيعة المراهق الانفعالية كانت هذه مشكلة بالنسبة له،

في تسخيرها لطاعة الله سبحانه وتعالى وإقامة العبودية، لكن طبعا تعتري عوامل كثيرة تخرج بهذه الطاقة إلى مجال آخر للأسف الشديد كما سنفصل فيما بعد. فالمراهق إذا أعجب بشخص أو جماعة أو أنموذج سعى إليه وجمع الناس عليه وبذل في سبيله وبالغ في مدحه ودافع عنه ونافح ووضعه في أول مهماته التي لا يساوم عليها. وهذا من أسرار تعلق المراهقين الشديد بالرياضيين وأبطال السيرك وأبطال التاريخ أحيانا. ما السر في ذلك؟ هؤلاء من جهة اللي هم المشهورين كأبطال، وطبعا هذا ليست هذه البطولة لكن احنا نتعامل مع الواقع الموجود الآن في مجتمعنا. هؤلاء الأبطال في نظره طبعا توفرت لهم أشياء مهمة، الشهرة، الظهور، مكانة اجتماعية ومكانة اعتبارية متميزة، بحيث الآن أصبحت هذه النماذج تمثل نماذج مقربة وموثقة يتم الاحتواء بها والتوحد معها. كذلك يغرقون في خيالاتهم وأحلامهم ويبالغون في تصور الحياة ومتاعها ويضعون خططا مثالية، يجنحون إلى ذلك بسبب استعداد التصور والتخيل، استعداد واسع. وأيضا بجانب ذلك قلة الخبرة في الوقت نفسه، قد يقرض المراهق الشعر أو يكتب في النثر ويصور عواطفه وأحاسيسه ويسطر خياله وصراحاته، فتحس منها العاطفة الجياشة والحساسية المرهفة، بل وترى الجري وراء عاطفته والثقة بها والبناء عليها. هذه الميزة لدى المراهقين، القابلية للإيحاء والاستهواء وسرعة الاستثارة وهشاشة الانفعال والفراغ النفسي المستعد للامتلاء. بعبارة أخرى، مثل هذه الغزارة في الانفعال والعاطفة يمكن أن توجه الوجهة السليمة وأن تضبط عن طريق محيط تربوي شامل متزن، لتخرج الشاب القوي الطموح المنضبط المتعلقة بالمثل العليا والنماذج الرائعة في تاريخ أمته وحاضرها، يتعلق بخالد بن الوليد، يتعلق بعمر الخطاب، أبي بكر الصديق، بالصحابة، بالتابعين، بعلماء المسلمين، بالمجاهدين في القديم والحديث. إذا صرفت في المجرى الفطري لها هذه الطاقة، إنما أودعها الله فيه ليخدم بها أمته ويخدم بها دينه ويعز بها الإسلام، إن هي فترة العمل كما يعني ذكر. ولذلك كما قلت من قبل، كل من أراد تحطيم شباب المسلمين بيبدأ معهم من هذه الفترة، كل عامل التحطيم استهواء عن طريق إلهائه بما يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى بالفن وبالرياضة وبغير ذلك من الأشياء المعروفة. أي نعم، والعكس بالعكس كما ذكرنا. إذن هذه الغزارة في الانفعال والعاطفة يمكن أن توجه الوجهة الصحيحة السليمة وتضبط عن طريق محيط تربوي شامل متزن، لتخرج الشاب القوي الطموح المنضبط المتعلقة بالمثل العليا والنماذج الرائعة في تاريخ أمته وحاضرها. ويمكن أيضا أن تستثمر في تربية انفعالاته ووضعها في الاتجاه الصحيح، ليعرف المراهق كيف يرحم، متى يرحم ولماذا، كيف يحب ومتى يحب ولماذا، كيف يعجب ومتى يعجب ولماذا، وهكذا. هذه الغزارة يمكن أن تمهد لبناء شاب ذي عواطف فياضة متفاعلة مع الحياة، متجهة للخير والإصلاح، مؤثرة في علاقته بالأمة في شتى مستوياتها. من هذه الخصائص أيضا في النمو الانفعالي الذاتية، ويعنى بها إعجاب المراهق بذاته، يعجب بذاته ويعتد بها ويعتقد في نفسه أنه محط أنظار الناس وبؤرة اهتمامهم، ويسيطر على بعضهم الاعتقاد بأن الناس ينظرون إليهم كما ينظرون هم إلى أنفسهم. فالمنظار الذي ينظر به إلى نفسه هو المنظار الذي يجب أن ينظر منه الآخرون إليه، أو هكذا يجب أن يكون رأي الآخرين فيه، ويجب أن تكون صورته عندهم كما هي صورته عند نفسه. طبعا هذا ناتج عن قلة أو فقد التوازن الانفعالي والعاطفي لديه، وعن التحولات الفجائية والسريعة المؤدية للرجولة، مما يشعره بالاكتمال والتمام. أي نعم. أيضا نفس الخصائص بتنتج نتيجة برضو قلة الخبرة والتجربة، اللتين تساعدان إذا وجدتا على الواقعية وتحجمان من جموح المراهق وخياله. لذلك بسبب هذه الظاهرة وهي ظاهرة الذاتية، الاعتداد بذاته،

جواب هذه الأسئلة كله يفسر لنا السمات وخصائص النمو الاجتماعي في المراهق. أين يعيش المراهقون في حالة كما ذكرنا في حالة تبدل عضوي ومعرفي وانفعالي سريع ومتتابع. لا شك هذا النمو بيقربه كما ذكرنا من إيه؟ من الرجولة والنضج يعني، أو يقربه المفروض من مجتمع الكبار ويبعده عن مجتمع الأطفال. وهذا واضح في التحولات كما ذكرنا التي تطرأ على القدرات العقلية التي تؤهله للفهم، تؤهله للمحاكمة العقلية، تساعده على إدراك الأشياء كما هي في الواقع، تساعده في القدرة على البحث والنقاش وإدراك وجهات نظر الآخرين. أيضا يلاحظ يعني التغيرات العضوية، زيادة في الطول وفي الوزن، كل هذه التغيرات تؤذن ببداية الرجولة والاكتمال، لكن كثيرا من الكبار يرفضون ذلك أو لا يأبهون به أو يصادمونه، وهذا التصرف من الكبار يسيء إلى المراهق ويؤدي به إلى خيبة الأمل والشك، أو يؤدي به إلى المعاندة ونبذ سلطة الكبار والارتماء في أحضان الرفقة، ويؤدي به أيضا إلى ضعف الارتباط أو أصلا لا يعترف بأعراف الكبار ونظمهم، وإلى الثورة عليها ومحاربتها باطنا أو ظاهرا. يحس المراهق بالحاجة إلى الانتماء إلى رفقة، هذه من خصائص أيضا هذه الفترة، المشاعر الجماعية، عايز كهف يأوي إليه لأنه هو شايف اللي في البيت بيقول ما حدش فهمني، وبيعملوه لسه أنه هو كطفل يعني. وهذا كله سبب عدم فهم خصائص هذه المرحلة وعدم وجود سياسة تربوية يعني واضحة المعالم في أصح طريقة للتعامل معه في هذه يعني الفترة. فهو عنده هذا الجوع، إحساس بالحاجة والتعطش إلى الانتماء إلى رفقة أو إلى صحبة أو إلى يعني مجموعة تشاركه مشاعره، تعيش مرحلته، يبث إليها آلامه وآماله وأفراحه وأطراحه وتبث إليه ذلك. هذه الرفقة أو المجموعة تعنى بأحاسيسه ومطالبه وتعمل لإشباعها، قد تنجح وقد تخفق. وهذه الرفقة أحيانا تخلص لبعضها، الشلة دائما بتكون مخلصين لبعض حتى لو في سبيل الشر، يظن أنه بيخدموا بعض، وده من الوفاء للأصدقاء وغير ذلك. لا يستغني معظم المراهقين عن هذه الرفقة لأنها مطلب حيوي وحاجة نفسية ملحة تقتضيها التغيرات الفجائية والتحولات الجديدة غير المعللة. ولذلك للأسف الشديد ممكن أن الأب يحاصر ابنه محاصرة شديدة جدا، هو يظن أنه بيحميه وبالتالي يحرمه تماما من الاحتكاك بأي إنسان. وبعض الناس يعني كما سمعت في بعض هذه الحالات يعني الأب يقول له صديقك هو قرشك فلوسك، ما فيش حاجة اسمها صديق، واضح؟ فيعزله تماما عن الرفقة وبالتالي يحرمه من النمو الاجتماعي الايه الطبيعي. لا شك مجتمع الملتزمين له مشاكل كبيرة في هذا، سنتعرض في اخر البحث المشاكل بتاعتنا احنا بالذات، لان مطلوب ايجاد البديل، موجود الرفقة الايه الصالحة، والحديث معروف انما مثل الجليس الصالح والجليس السوء الى اخر الحديث. فلابد من ايجاد يعني هذه الرفقة من خلال طبعا المساجد، لان ما اصبحتش ممكنة من خلال الاندية الاجتماعية كما يقولون، لان هذه اصبحت بؤر يعني فساد وانحراف، فلابد من وجود البدائل، وليس الحل هو حرمانه من الانخراط في اقرانه او مجموعة السن الموافق له، واضح؟ فهذه من الامور المهمة جدا يعني. إذن تقوم الشلة أو المجموعة على التعاون والتكامل، ولا يستغني معظم المراهقين عن هذه الرفقة لأنها مطلب حيوي وحاجة نفسية ملحة تقتضيها التغيرات الفجائية والتحولات الجديدة غير المعللة التي لا يجد المراهق الجواب عليها في حال عزلته وانزوائه، ولا يحسن التعامل معها كما يرى بمفرده، فيلجأ إلى رفاقه أو أصحابه في مرحلته ومن أبناء سنه. لماذا؟ هو يحقق ذاته مع أصحابه، هم مشاكلهم واحدة، مفاهيمهم واحدة، خصائصهم واحدة، بيحقق ذاته في وهم ممكن يتعاملوا مع بعض كأن هم رجال بقى الآن، بخلاف ما يلقى من معاملة في البيت إذا كان البيت غير فاهم وغير واعي. لذلك تجد ولاؤه للشلة أقوى بكثير من ولاؤه للبيت، الوقت الذي يقضيه معهم يكون أكثر بكثير من مما كان يقضيه من قبله في المنزل. طبعا موضوع تحقيق الذات هذا شيء كل إنسان يعني بيسعى إليه، حتى الطفل يريد أن يحقق ذاته، الشاب يحقق ذاته، الراشد، كل إنسان بيبقى عنده محاولة لتحقيق الذات في شتى مراحل العمر، لكن كل مرحلة تكون بما